إيماض يقول: إن المعركة مع أعداء الله ليست معركة خاطفة سريعة، لكنها شاقة طويلة مستمرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نحتاج معها إلى طول نفس وشدة صبر وعمق إيمان ورسوخ يقين وبذل جهد وتضافر جهود لاستنقاذ الغثاء من دوامة السيل، فالسيل فيه غرق وويل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك أسوى. فإن لم نجعل الإنقاذ نهجا فسوف تضيق بالدمع المآقي.